يوم الثامن من حجة لأنه كان منزلهم هذا، لأنهم أتوا من مدينة وأكملوا عمرتهم طوافهم وحجهم، فمن كان مؤتمرا أو من كان قارنا ولكنه لم يسق الهدي معه فبأمر النبي صلى الله عليه وسلم حول إحرامه إلى عمرة، فهؤلاء سكنوا في الأبطح، ثم يوم الثامن اغتسلوا ولبسوا الإحرام ولبوا بالحج، ومن الأبطح ذهبوا إلى منى ولم يعودوا إلى مكة إلى البيت لا للطواف ولا لغيره. السؤال الرابع عشر: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه؟ وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟ هذا السؤال. المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه؟ وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟ هذا سؤاله. فسماحة الشيخ يقول: نعم، الإحرام بالتمتع له وقت محدود، وهو أشهر الحج: شوال وذي القعدة وتسعة يوم من ذي الحجة، وهذه تسمى أشهر الحج. وفي هذه الأيام الإنسان الذي يحرم ويتوب ويسعى ويتحلل وهو ناوي الحج هذا حكمه متمتع. وأما من كان قبل أشهر الحج، هذا الإنسان الذي يأتي ويعتمر مثلا في شهر رجب أو شعبان أو رمضان أو جماد أو مثل شهرنا هذا في صفر، وأحرم وطاف وسعى وقصر وحلق، هل هذا يسمى متمتع؟ كلا، هذا يسمى معتمر فقط، إنه أتى بعمرة، بعمرة فقط، لا يسمى متمتع ولا يسمى قارن أبدا ولا أبدا. فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، أي بعد ليلة عيد الأضحى، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها، فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده، هذا هو المتمتع الكامل. وإن أحرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا، وإلى القارن أقرب. وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم التمتع، وهو ذبيحة واحدة تجزي في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى: فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا كان متمتعا بالعمرة ثم تحلل فصار حلالا، فصار يتمتع بما يتمتع به الحلال من طعام وشراب ولباس ونكاح وطيب وقص شارد وتقليم أظافر ونطف آباط وحلق عانة وغير ذلك كلها، هذا يسمى متمتع وعليه دم، دم التمتع، دم التمتع الذي يجزئ للأضحية وللعقيقة، وهذه دم التمتع ودم القران. فإن عجز صام عشرة أيام، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا الصوم فإن عجز صام عشرة أيام فيه تفصيل، وكيف يعجز عن دم الفدية، وهل هو أساسا كان فقيرا محتاجا وأتى بالعمرة ثم أراد الحج وهو لا يستطيع أن يفدي وهذا الذي يصوم؟ إذا كان القصد هذا فهو ليس عليه لا حج ولا عمرة، فلماذا أتعب نفسه؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا بكل ما يدخل في ذلك من مصاريف ونفقات، نفقة الرحلة من بلده إلى مكة ثم عودته إلى بلده، هذا ممن استطاع. ونفقة السكن في مكة، سواء في الفندق أو عند المطوف أو يستأجر شقة أو خيمة أو أي شيء، هذا يدخل في من استطاع. ونفقة الطعام والشراب، ويجي واحد مسكين ضعيف يعتبر ويحج بعدين يوقف عند الباب برا، أي واحد يقول ما عندي شيء أنا فقير بس أعطني شيء بالله، هذا لا، هذا لا عليه حج ولا عليه عمرة، هذا لا. أما ومن لم يستطع فعليه فدي أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا جاء مكتملا مستعدا بما كل ما في هذه الكلمة من معنى، استعداد تام من نفقة من زاد وراحلة ومبالغ للأكل والشرب ومبالغ للأضحية ومبالغ للسكن ومبالغ للركوب، كل هذا معه مستعد، ولكن سرقت ماله، هذا المال سرق راح، أو جعل في مكان ما ونسي، مهما يتفكر أين وضعت الفلوس هذا ما يدري، ناسي خلاص، هذا يكون في حكم ابن السبيل منقطع، منقطع. وابن السبيل هذا هو المسكين الحقيقي، وهذا الذي إذا لم يستطع أن يفدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا هو. مو كل من يأتي ويقول ما عندي فلوس أصوم ثلاثة أيام، هذه تلاعب، ما دام ما عندك فلوس ليه جيت؟ ادرس في بلدك عند أهلك، لا تضايق الناس. فلو أحرم بالحمرة في أول شهر شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين إحرامه بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة، فالأفضل أن يحرم بالحج من في ثامن ذي الحجة كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج، وبعضهم قدم قارنا بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه الهدي. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتوا من المدينة معه وكانوا على أحوال ثلاثة، منهم من كان مفرد لبى بالحج وأحرم بالحج من ذي الحليفة، ومنهم من كان قارنا، نوعين، قارنا ساق الهدي معه أو قارنا لم يسق الهدي معه. والذي لم يسق الهدي معه والذي كان مفردا بالحج وكان بينه وبين الحج مسافة طويلة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا ويجعلوا عمرة إحرامهم عمرة، ويحلوا أو يقصروا ويتحللوا ثم يحرموا بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة، لأن المسافة طويلة. إذا كان واحد يروي الإفراد بالحج مثلا جاء في شهر شوال أو في أول شهر ذي القعدة ومن الميقات أحرم مفردا بالحج بينه وبين الحج 40 يوم، يمشي 40 يوم بإحرامه ولا يحك راسه ولا يقلم أظافره، طالت وشواربه دخل هنا ولا يقصر ولا شيء، وتعفن صار فيه روائح كريهة ما يتطيب لأنه محرم، فهذا لا صعب، هذا يحبس نفسه في المكاره. إذن الأفضل في حق هذا من أتى بالإفراد ووقت والوقت زمن طويل 40 يوم شهر 20 يوم 25 يوم، أن يجعل إفراده إحرامه هذا عمرة، بعد أن يطوف ويسعى يحلق أو يقصر ويلبس ويتحلل ويتمتع بكل ما يتمتع به الحلال، كل شيء حلال كل شيء، ثم بعد ذلك يحلق. وكذلك القارن الذي لم يسق الهدي معه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا إحرامهم عمرة، وقالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا قد سقت الهدي معي. قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما سقت الهدي، ما جبت الهدي معي من المدينة، ولكن شاء الله قدر الله وما شاء فعل وساق الهدي معه. والذي ساق الهدي معه لا يستطيع أن يحول إحرامه عمرة، يبقى في إحرامه، قصر الزمن أمطال. ولكن الذي لم ينسخ الهدي معه هذا أمامه مجال واسع. فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قيموا مفردين بالحج، وبعضهم قدم قارنا بين الحج والعمرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه هدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك. فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أمرهم أن يحلوا بالحج لمنازلهم، وهذا هو الأفضل. ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزاء فصح، ولكن الأفضل أن يكون قريبا إهلاله بالحج في اليوم الثامن أو سابع أو سادس، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام. السؤال الخامس عشر: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم، سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟ الجواب: أولا نحن فهمنا السؤال ولا لا؟ السؤال مرة ثانية: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم، أي بدون إحرام، سواء كان لحج أو لعمرة أو لغرض آخر؟ هنا في فرق: إذا كان لحج وعمرة هذا حكمه غير، وإذا كان لغرض آخر فهذا حكمه غير. الذي يصل إلى الميقات نوعين: إما أن يكون ناويا من بلده أن يعتمر أو يحج، فهذا إذا وصل الميقات لا بد أن يحرم ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام. وأما إذا كان لغرض آخر، واحد يأتي للتجارة، واحد يأتي لطلب العلم، واحد يأتي لزيارة مريض، واحد يأتي للعلاج مستشفى، واحد يمر الميقات بدون إحرام فلا شيء عليه. هل الإحرام واجب على كل من وصل الميقات وكل من أراد دخول مكة سواء لحج أو عمرة أو غيره؟ لا لا لا واحد. إذا كان يريد الحج والعمرة نعم واجب عليه أن يحرم ولا يتجاوز الميقات، وإذا كان لا لغير حج ولا لغير عمرة هذا جائز. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقيه الصحابة ومن علماء الصحابة ومن أصحاب المقربين إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل مكة بدون إحرام لأنه لم يرمي لا حج ولا عمرة. إنما الإحرام من الميقات لأحد النسكين، الإحرام من الميقات يجب على الإنسان إذا كان ناويا أحد النسكين الحج أو العمرة، فإذا وصل الميقات يحرم وجوبا، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام نسيانا أو إهمالا أو تكاسلا يعود إلى الميقات مرة ثانية، أو يذبح خروف، هذا مخالفة، هذا يسمى دم المحظور لتجاوزه الميقات بدون إحرام، ويصعب عليه الآن أن يعود إلى الميقات ويفك نفسه بهذه الحديث يجوز الإحرام ثم يحرم. وأما إذا كان أتى لم ينوي لا حج ولا عمرة، إنما ينوي سمع أن له فلان حدث له حادث وهو منوم في مستشفى في مكة جاء ليزوره ولم ينوي الحج ولا عمرة فيمر بدون إحرام جائز، وفلان ناوي أن يطلب العلم في مدارس مكة أو في الحرم أو في معهد الحرم أو في الجامعة أو كذا، إنما هو تابع لمكة يمر الميقات بدون إحرام جائز. واحد يجري التجارة يشتري حاجات من مكة أو معه حاجات يبيع في مكة ويشتري حاجات من مكة نوى دخول بدون إحرام لا حج ولا عمرة جائز ولا شيء عليه أبدا. من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات إذا كان ناويا لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل النجد من القرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. هكذا جاء في الحديث الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة الذي يسمون اليوم أبيار علي أو بئر علي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا أي قرن المنازل، واليوم يسمونها السير الكبير، وما يقابله من الجبل وادي محرم، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، أي هذه المواقيت لهن لمن أتى إليهن من جهتها، ولمن أتى إلي عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن، أهل الرياض والكويت طريقهم إذا جاءوا مع الطريق هذا ميقاتهم قرن المنازل السيل الكبير، ولكن إذا لم يأتوا من هنا، ذهبوا من هناك من الخصيم من المدينة وجاءوا من المدينة، يسن ميقاتهم ذي الحليفة بئر علي. أهل المدينة أهل تبوك وخيبر ميقاتهم بئر علي، ولكن إذا راحوا من هناك من الخصيم ومن الرياض وجاءوا من هنا يصير ميقاتهم سيل الكبير. وهكذا هن لهن أي لجهتها ولأهلها ولمن عتى عليهن من غير أهلهن. أهل هذا جاء من هنا صار ميقاته هنا، أهل هنا جاء من هنا صار ميقاته هنا، أهل هنا جاء من هنا صار ميقاته هنا، ولمن عتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. أما من لم يريد الحج ولا العمرة فلا عليه، ولا يعتبر هذا بالنسبة لهم ميقات، عابر السبيل يمر ويمشي. فإذا كان قصده الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة، وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ، ومن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم، وإن كان من طريق النجد أو الطائف أحرم من وادي قرن، ويسمى قرنا، ويسمى الآن السيل، ويسميه بعض الناس وادي محرم، فيحرم بذلك من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعا. والأفضل إذا كان ذلك في أشهر الحج أن يحرم في العمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته. وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، ولا يسمى متمتعا بل يسمى معتمرا فقط. هذا هو المشروع. أما إذا كان قدم لغرض آخر لم يرد حجا ولا يريد عمرة، إنما جاء لمكة للبيع أو شراء أو زيارة بعض الأقارب أو أصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجا ولا عمرة، فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح، وله أن يدخل مكة بدون إحرام فلا شيء عليه. هذا هو الراجح من أقوال العلماء، والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة، بس هذا للأفضلية. جاء إنسان إلى الميقات وهو لا يريد الحج ولا عمرة ولم ينوي في بلده، ولكنه نوى تجارة أو زيارة مريض أو طلب العلم أو زيارة أصحاب أصدقاء، ولكن لما أتى إلى الميقات فإنه إن مر بدون إحرام جائز، ولكن عليه أن يغتنم هذه الفرصة، أن يغتنم هذه الفرصة ويحرم ويدخل ويطوف ويسعى. فرصة إيه؟ فرصة اغتنام اكتساب أجر وفضيلة العمرة، وإن كان على سبيل نفل تطوع، مثلا واحد يكون متوضئ مثلا دخل من هناك من باب العمرة في مسجد الحرام ويريد أن يخرج من باب السفر، إنما اتخذ المسجد الحرام كطريق له عابر السبيل يبول، وهل يدخل من الباب هذا يخرج من الباب هذا ما يصلي؟ والأفضل له أن يصلي ركعتين، والأفضل في حقه أن يصلي ركعتين ليكسب هذا الأجر والثواب. العالم معترض، هو جاي حاصل بقليل من الحركة يصلي ركعتين حصل الأجر، والذي ناوي دخول مكة ولكن لم ينوي لا حج ولا عمره، إذا نوى العمرة هو لبس الإحرام وأحرم واعتمر هذا أجر، لأنه داخل مكة داخل يدخل سواء بعمرة أو بغير عمرة، ولكن بالعمرة أفضل، يكون له رصيد عند الله تبارك وتعالى، وله أجر وله حسنات وله فضائل. وأما دخوله بدون إحرام جائز فلا شيء عليه. السؤال 16، إذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا يفعل؟ إذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه، إذا خاف أن لا يتمكن من أداء نسكه، إما مرض عارض عرض له أو شيء من هذا، فماذا يفعل؟ الجواب، إذا أحرم يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا الشرط هو الأفضل، سواء كان يخاف على نفسه من مرض أو شيء أو لا يخاف، الشرط هذا لا يضره شيء ولا يأخذ من وقته شيء ولا يقصره من جيبه شيء، كلمتين يقولها بلسانه، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم سبحان الله، بني آدم معرض للأخطار، أي نوع من الأخطار، من الأمراض، من الموانع، حدث وهو شرط هذا الشرط فلا شيء عليه، لا كفارة ولا صوم ولا ذبيحة ولا يفسح ملابس إحرامه ويلبس ملابسه كأن لم يقل شيء. وإن لم يقل هذا شرط فعارضه هذا المنع لأي نوع من الأسباب الموانع فهذا يسمى محسن أين حبس، فهذا لا يفك نفسه إلا بفدية، لا يفك نفسه إلا بفدية، لأنه لم يشترط، لم يقل عند الإحرام فإن حبسني حابس ما علي حيث حبسني، لم يقل هذا، لو قال هذا خلاص ما حصل. إذا أحرم أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فما علي حيث حبستني، إذا كان يخاف شيئا من الموانع كالمرض فالسنة الاشتراط، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر طباعة بن الزبير ابن عبد المطلب بذلك لما اشتكت إليه أنها مريضة، والله أعلم. السؤال 17، هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت؟ هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي لباس شاءت؟ هذا السؤال. الجواب، نعم أن تحرم فيما شاءت من ملابسها، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، وكما نلاحظ إن بعضهم يحرمون في ملابس بيضاء صافية وبعضهم في ملابس خضراء صافية، كل خضر أخضر كالمغاربة والعراقيين، وبعضهم في ملابس سوداء وملهم في ملابس كذا وكذا، فهذا لا، ليس للمرأة أن يخصص للإحرام ثوبا بلا رواح، وخاصة البيضاء، خاصة كما يفعل بعض أخواتنا من بعض البلاد الإسلامية، ملابس بيضاء صافية نقية، وهذا مكروه، لأن لباس البياض هذا لباس الرجال، لباس الرجال، وفي حق النساء مشابهة الرجال لا يجوز. لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة، في ملابس غير جميلة، واحد لابس ملابس كده كل واحدة هذا لا، هذا ممنوع. وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة، بل عادية ليس فيها ما يدعو إلى الفتنة. ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها، لكنها تركت الأفضل وجعلت نفسها فتنة للناس. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض الرجال. وأما النساء فلها أن تحرم فيما شاءت من ملابسها غير جميلة وغير ملفتة للنظر. السؤال الثامن عشر: متى يحرم